بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلت إلى قوله وإذ لما مضى. طبعا ما زال الكلام مستمرا في الظروف. قال في اللقاء الماضي وإذا لما يستقبل من الزمان، بعد أن أنهى الكلام في إذا وأنها لما يستقبل من الزمان وأنها ظرفية شرطية أو ظرفية غير شرطية، وأنها كذلك تأتي للمفاجأة تكون فجائية. قال وإذ لما مضى، يعني إذا لما يستقبل من الزمان، وأما إذ فلما مضى من الزمان. ثم قال ويقع بعدها الجملتان، ويقع بعدها الجملتان، بمعنى إذ صارت تخالف إذا من هذين الوجهين. الوجه الأول أن إذا لما يستقبل من الزمان، أن إذا لما يستقبل من الزمان. والوجه الثاني في حين أن إذ لما مضى من الزمان. الوجه الثاني أن إذا يليها جملة فعلية في حين أن إذ تليها الجملتان الفعلية والاسمية. إذ تليها الجملتان الفعلية والاسمية، يعني تقول مثلا، تقول مثلا أتيت أو كان ذلك إذ زيد حاضر، يعني تتحدث عن مسألة ما، تتحدث عن مسألة ما متى حصلت، فتقول قد حدث ذلك إذ زيد حاضر، إذ زيد حاضر. فتلاها الآن جملة اسمية، أو تقول إذ حضر زيد، يعني حين ووقت حضر زيد. إذ زيد حاضر جملة اسمية، أو إذ حضر زيد جملة فعلية. بالمناسبة قالوا يعني إما أن تليها الجملة الاسمية الصغرى المكونة من اسم من مبتدأ وخبر، وإما أن تكون تليها الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل. وقالوا يقبح أن تليها جملة فعلية جملة اسمية كبرى، يعني يقبح أن تقول كان ذلك إذ زيد قام، إذ زيد قام. فزيد مبتدأ وقام من الفعل والفاعل خبر هذا المبتدأ، فقام جملة هذه تسمى جملة كبرى. إذا تليها إذ يليها جملة اسمية صغرى، جملة اسمية ليست كبرى، جملة اسمية من مبتدأ وخبر. ويقبح أن تليها اسمية كبرى أو تليها جملة فعلية. نرجع، هذان فرقان بين بين إذ وإذا. نرجع إلى تفصيل الكلام في إذ. إذ هذه ظرفية، تكون ظرفية كما كانت إذا ظرفية، فيلتقيان في أن كل منهما تأتي ظرفية. لكن إذا ظرفية لما يستقبل من الزمان، في حين أن إذ، في حين أن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وهو أغلب أحوالها، أغلب أحوالها. لا أقصد بالأغلب أن يأتيها ماض، بل أغلب أحوال إذ بكسر الهمزة وسكون الذال أن تكون ظرفا للزمان الماضي، طبعا مضافا إلى جملة، فتكون بهذا بإضافتها إلى جملة شابهت إذا، صار وجهين للشبه. الأغلب في إذا أن تكون ظرفية، والأغلب في إذ أن تكون ظرفية. وإذا تضاف إلى جملة، وإذ كذلك تضاف إلى جملة. الفرق أن إذا لا يليها إلا فعلية، في حين أن إذ تليها الفعلية والاسمية، وأن إذا لما يستقبل من الزمان، في حين أن إذ لما مضى من الزمان. فيمكن أن تأتي إذا ظرفية في محل نصب يعني مفعول فيه، مثل زرت سعدا إذ هو مريض، إذ هو مريض يعني حين هو مريض. فزرت فعل وفاعل، وسعدا مفعول به، وإذ نقول اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان. هو مريض مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بالإضافة. ويمكن أن تكون، قلنا إذن هي ظرف لما مضى من الزمان، ويمكن أن تأتي مفعولا به، تأتي إذ مفعولا به، كقوله تعالى واذكروا ماذا؟ اذكروا فعلا وفاعل، إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ كنتم قليلا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء. واذكروا أيضا، هذا شاهد على أنها تعرب مفعولا به، إذ كنتم قليلا فكثركم. إذن هنا في هاتين الآيتين الكريمتين إذ مفعول به، ستقول في الإعراب اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يمكن أن تقع بدلا من المفعول به، ووجهوا مثل ذلك، وجهوا أو مثلوا لمثل ذلك. إذن يمكن أن تأتي ظرفا للزمان، طبعا الماضي، ويمكن أن تكون مفعولا به، ويمكن أن تكون بدلا من المفعول به، كما في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم، مريم مفعول به لاذكر، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. طبعا إذ اسم مبني على السكون وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، لذلك يقال إذ، فإذ هنا مبني على السكون بدل اشتمال من مريم، لأن انتباذها من أهلها مكانا شرقيا كان من جملة ما يتعلق بمريم في تلك الحالة، من جملة ما اشتملت عليه تلك القصة الخاصة بمريم عليها وعلى عيسى ونبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن نرجع، واذكر مريم، قوله تعالى، إن قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، قالوا إن إذ هنا بدل من مريم. من أي أنواع البدل؟ قالوا هو بدل اشتمال. طبعا إذ انتبذت، إذ هنا حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. ويمكن أن تقع مضافا إليه بكثرة، وذلك إذا كان المضاف مما دل على زمان في التراكيب، من نحو عندئذ، حينئذ، يومئذ، ساعتئذ، عامئذ، قبلئذ، بعدئذ، إلى آخره. فالقسم الأول عندئذ ظرف مكان، حينئذ، حين القسم الأول ظرف زمان أو ظرف مكان. إذا اتصل كان المضاف ظرفا للزمان أو المكان، وكانت إذ في محل جر بالإضافة، اسم مبني على السكون في محل جر بالإضافة. لكنها في مثل هذه التراكيب يقال عندئذ حينئذ تنون إذ، وتنوينها يسمى تنوين عوض عن جملة أو أكثر من جملة، تنوين عوض. طبعا التنوين عبارة عن تكرار للحركة، جاء زيد أصله دال مضمومة ثم نون ساكنة هي نون التنوين، ولأن نون التنوين لا تكتب خطا تتلفظ فقط، فعوضوا عن صورتها اللفظية صورتها الخطية بتكرار الحركة، فصار جاء زيد. هاتان الضمتان جاء زيد، في جاء زيد نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولكن هنا في الحقيقة ضمتان، ما نقول علامة رفعه الضمتان، نقول علامة رفعه الضمة هي الأولى هي علامة الإعراب. طيب هذه الضمة الثانية، هذه الضمة الثانية هي النون الساكنة، أي نون؟ النون الذي هو التنوين، لأن التنوين نون ساكنة، والتنوين يحفظ يحذف من الخط، فحين يحذف يعوض عنه أو يرمز له أو يشار إليه بتكرار الحركة، هذا إن كانت هناك حركة. ولكن في إذ لما وقعت مضافا إليه، والإضافة إعراب من خصائص المعرب، إذن إذ هنا إذ هنا آخرها ساكن سوف ينون، والتنوين هنا التنوين سيكون التنوين عندئذ سيكون تكرارا للحركة ولا وجود للحركة. فهنا التنوين ليس تنوين إعراب كالذي في زيد، تنوين تمكن، لأن إذ مبنية، فلما لم توجد حركة يوجد سكون كرروا الحركة التي قبل إذ وهي الكسرة، ولذلك حركوا الذال بالكسر ونونوا، أرادوا أن ينونوا الأخير والأخير ساكن فما تمكنوا من، والتنوين تكرار للحركة فأتوا بحركة ما قبله وهو كسرة الهمزة. إذن عندئذ، كنت عندئذ، حينئذ، سنكون حين ظرف زمان منصوب وهو مضاف، وإذ اسم مبني على السكون في محل جر بالإضافة، وحرك هنا، والتنوين هنا يسمى التنوين هنا تنوين ليس تنوين تمكن، التنوين هنا تنوين عوض عن جملة، فرق ما بين تنوين العوض وتنوين التمكن، تنوين الإعراب. فعندئذ حينئذ إلى آخره، التنوين هنا تنوين عوض عن محذوف. هذه أحوال إذ التي هي ظرفية أو تقع مفعولا به أو مضافا إليه أو بدل اشتمال. ومن أنواع إذ أن تكون فجائية، فتكون بهذا متلاقية مع إذا الفجائية. قلنا إن إذا الفجائية حرف، حرف هذا في الصح في الأكثر في الأشهر في الأكثر أنها حرف، بعض النحاة قال باسميتها، يعني ليست حرفا، إذا الفجائية عند بعض النحاة ليست حرفا، عند أكثرهم هي حرف لا محل له من الإعراب. وإذ بسكون الذال إذا وقعت للفجاءة أيضا صارت كما هو الأكثر في إذا حرفا لا محل لها من الإعراب، يقال حرف مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. و الغالب أن تقع إذا الفجائية بعد بين وبينما، نقول مثلا بينما أنا مسافر، بينما أنا مسافر إذ حصل كذا، إذ حصل كذا، بينما أنا مسافر إذ اتصل بي سعد، إذ اتصل بي سعد. فإذ هنا يقال حرف مبني، إذ وصل أخي، بينما أنا مسافر إذ حضر أخي، فيقال إذ حرف مبني على السكون للمفاجأة لا محل له من الإعراب. إذن إن كانت فجائية فهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إلا إذا جاء بعده ساكن فيحرك إذ اتصل أخي، يحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. ويمكن أن تأتي إذا أيضا بمنزلة لام التعليل، إذن يمكن أن تأتي إذ، إذن يمكن أن تأتي إذ للمفاجأة فتكون بمنزلة إذا الفجائية، ويمكن أن تأتي إذ حرفا للتعليل بمنزلة لام التعليل. فيقال أكرمت خالدا إذ صدق، يعني لصدقه. أكرمت خالدا إذ صدق، أي لصدقه. فهنا يقال إذ حرف تعليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا الكلام في إذ. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وإذ لما مضى من الزمان ويقع بعدها الجملتان، أي الاسمية والفعلية. قلت الأحسن إذا كانت التي بعدها اسمية أن لا تكون اسمية كبرى، نقول حضرت إذ سعد حاضر، ويقبح أن تقول إذ سعد حضر فتجعل بعدها جملة كبرى، فتقول حضرت إذ سعد حاضر، أو حضرت إذ حضر سعد، ويقبح أن تقول إذ سعد حضر. ثم إذ هذه قد تتصل بها ما، مثل إذ ما، مهما، حيثما، كيفما، أينما، حينما. وتعلمون أن أسماء الاستفهام إذا اتصلت بها ما فمن جملة ما تخرج إليه أسماء الاستفهام، من جملة ما تخرج إليه أسماء الاستفهام أنها تخرج إلى الشرطية، تخرج إلى الشرطية. ومن صور خروجها إلى الشرطية خروج أسماء الاستفهام إلى الشرط، يعني أن تستعمل استعمال أسماء الشرط حين اتصال ما بها. فيقال إذ ما، مثل ما قيل إنما، حيثما، إلى آخره. وإذا كانت إذ ما هذه، إذا كانت اتصلت بها ما فمذهب فإنها تخرج إلى الشرطية، يعني تصبح للشرط، ويعبرون عنها بقولهم فتخرج للمجازات، أو تكون للمجازات. للمجازات يعني إلى وجود إلى ما يقتضي جزاء، والجزاء يأتي بعد الشرط، لا يحصل هذا الجزاء إلا بشرط حصول كذا. سيبويه رحمه الله تعالى يذكر بأن حيث، يقول إن حيث وإن إذ لا تكون للمجازات، لا تكون شرطية إلا إذا اتصلت بها، إلا إذا انضمت إليها ما، فتصير بمنزلة أسماء الشرط. ثم إذا اتصلت هذه قضية، إذا لا تكون إذ شرطية إلا إذا دخلت عليها ما، وهذا فرق بينها وبين إذ. بين إذا، إذا تكون شرطية من غير دخول ما، في حين أن إذ لا تكون شرطية إلا إذا دخلت عليها ما. طيب إذا دخلت عليها ما، هل هي حرف أو هي اسم؟ يعني إذ ما هل هو حرف كإن الشرطية، أو هي اسم كمن الشرطية وما الشرطية؟ فيه خلاف من النحاة من ذهب إلى أن إذ ما حرف شرط كإن، ومنهم من قال هي اسم. ومثلها مهما، يعني من جملة ما فيه خلاف في، يعني من أدوات الشرط الجازمة، إن حرف شرط اتفاقا، إن حرف شرط اتفاقا. إذ ما ومهما فيهما خلاف، إذ ما ومهما فيهما خلاف من النحاة من قال هما حرفان كإن ومن النحاة من قال هما اسمان كمن وما. فإذا في إذما إذا دخلت عليها ما صارت شرطية، وإذا صارت شرطية اختلف في ماهيتها، هل صارت حرف شرط أو هي اسم شرط. سيبويه يرى أنها حرف شرط، إذا مذهب سيبويه في إذما أنها حرف شرط. وأما المبرد في قول له يقول هي اسم، وفي قول آخر يقول هي حرف. والفارسي أبو علي الفارسي مذهبه أنها اسم أيضا كذلك، وابن السراج مذهبه مذهب إذما، إذما عند ابن السر عند المبرد في أحد قوليه، وعند أبي بكر بن السراج، وعند أبي علي الفارسي فهي عنده اسم، وعند ابن الحاجب أيضا هي اسم. ما الدليل على أنها عند ابن الحاجب أنها اسم إذا دخلت عليها ما؟ الدليل أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى في شرحه على الكافية يرى أن ما إذا دخلت على إذ كانت بمنزلة حيثما، وليست حرفا، ليست حرفا برأسه. قوله كحيثما يعني هي اسم، لأن حيث اسم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أي ومن جملة الظروف أيضا. أين وأن للمكان استفهاما وشرطا، أين وأن للمكان استفهاما وشرطا. ما معنى قوله للمكان استفهاما وشرطا؟ يعني أن أين تأتي اسم استفهام وتأتي اسم شرط. تقول أين أخوك يا فلان، هذا استفهام. وأما الشرطية فتكون فمثل قولك أين تجلس، تسترح. أين تجلس، أجلس. أينما تجلس، أجلس. إذا دخلت عليها ما فهي حصرا شرطية، دخلت على أين، أينما تجلس تسترح. وليس بواجبا دخول ما حتى تكون شرطية، فأين تكون شرطية، يعني من استعمالات أين أن تكون شرطية، دخلت عليها ما أو لم تدخل. وتأتي استفهامية كذلك، تأتي استفهامية بشرط أن لا تدخل عليها ما، هذا معنى قوله ومنها. أين وأن للمكان استفهاما وشرطا، يعني كلاهما يستخدم استفهاما وكلاهما يستخدم شرطا. وتقول مثلا أنا تكن أكن، أنا تكن أكن. أرجع إلى أين، نحن عندنا أين وعندنا أن، أين وأن. رحمه الله تعالى قال أين وأن استفهاما وشرطا. طيب أين الاستفهامية؟ قلنا أين الاستفهامية استفهامية بشرط أن لا تدخل عليها ما، إذا دخلت عليها ما صارت شرطية. أما أين الاستفهامية فالاستفهام بها عن المكان، استفهامية وشرطا، استفهام عن ماذا؟ استفهام عن المكان، فهي مبنية، تكون مبنية على الفتح في محل نصب مفعول فيه، يعني ظرف مكان. وتكون متعلقة بمحذوف خبر مقدم إذا وقع بعدها مبتدأ. أين سعد؟ أين أخوك؟ أين سعد؟ أين أخوك؟ في مثل هذه الجملة الإعراب كالآتي: أين اسم استفهام عن المكان مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان أو في محل نصب يقال مفعول به. طيب ماذا نقول هنا في محل نصب مفعول به متعلق بخبر محذوف؟ هذا هو الأحسن. وبعضهم يقول أين اسم استفهام مبني على السكون، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، باعتباري هنا في اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. عندما يقول خبر مقدم فهذا من باب التسامح باللفظ، في محل رفع خبر مقدم من باب التسامح في اللفظ، كما ذكرت هذا أكثر من مرة فيما مضى من اللقاءات. الصحيح أن شبه الجملة متعلق بخبر محذوف، والذي يقول شبه الجملة في محل رفع خبر هذا من باب التسامح أو التجوز في اللفظ. إذن أين سعد؟ أذكر مرة ثانية، إعراب اسم الاستفهام إعرابه هو إعراب كلمة، هو إعراب الجواب عنه بشرط أن تبدأ بالمطلوب بالمسؤول عنه، وإعرابه تبدأ جملة الجواب بتحديد وتعيين المسؤول عنه، والمسؤول عنه إعراب المسؤول عنه الذي بدأت به الجملة هو إعراب اسم الاستفهام. فعندما تقول أين سعد، أنا أسأل عن المكان، إذن يجب أن تبدأ جملة الجواب بتحديد المكان، فتقول في الدار سعد. في الدار الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم، أو الأحسن أن نقول الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف. إذن أين في محل رفع خبر مقدم، أو نقول أين متعلق بخبر محذوف. إعراب كلمة الجواب التي بدأت بها الجواب، وكلمة الجواب التي ستبدأ بها هي المسؤول عنه، هو نفس إعراب اسم الاستفهام. إذا ستكون اسم مبني على الفتح، اسم استفهام عن المكان مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم متعلق بخبر محذوف مقدم، والذي بعدها الاسم الذي بعدها مبتدأ مرفوع. وقد تدخل من على أين فتقول من أين جئت، من أين جئت، من أين جئت. إذن النوع الأول لمن أن تكون استفهامية وتكون ظرفا متعلقا بخبر محذوف. النوع الثاني لأين، عفوا، النوع الثاني لأين أن تكون شرطية إذا تضمنت معنى الشرط، وفي هذه الحالة ستجزم فعلين اثنين، الأصل أن يكونا مضارعين وقد يأتيان ماضيين، وقد يكون الأول ماضي والثاني مضارعا والعكس، بعضهم قال مردود غير مقبول وبعضهم قال ضعيف، يعني الأول مرفوع الأول مضارع والثاني ماضي. يعني أين تجلس أجلس، أو أين جلست جلست، أو أين جلست أجلس. وأما أين تجلس جلست فبعضهم قال هذا مردود وبعضهم قال بل هو ضعيف. إذن أن تكون شرطية إذا تضمنت معنى الشرط وليس بالضرورة أن تدخل عليها ما، أما إذا دخلت عليها ما تعين أن تكون شرطية. طبعا إذا دخلت عليها ما صارت شرطية، وما لا إعراب لها، زائدة لا محل لها من لا محل لها من الإعراب. هذا الكلام في أين. وأما الكلام في أن، قال أين وأن وتكونان استفهاما وشرطا، تأتيان استفهاميتين وتأتيان شرطيتين. أما الكلام في أن، أن للسؤال عن المكان، تأتي أن اسم شرط جازما بمعنى أين، تأتي شرطية بمعنى أين، بمعنى أين يعني عن المكان وليس عن الزمان، فتقول أن تجلس أجلس، أن تجلس أجلس، أن تكن أكن، أن تذهب أذهب. هنا هي اسم شرط جازم. وتكون اسما للاستفهام أيضا مبني على السكون، أي سكون، سكون الألف التي في الأخير، وتكون بمعنى من أين. قال تعالى يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. هنا استفهام ليست شرطية، هي استفهامية بمعنى من أين. أنى لك هذا يعني من أين لك هذا، وتكون بمعنى كيف أيضا الاستفهامية. إذن أن الاستفهامية تكون بمعنى من أين، كما في قوله تعالى يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. وتكون أيضا استفهامية بمعنى كيف، كما في قوله تعالى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أنى يكون لي غلام بمعنى كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وتكون بمعنى متى، أي استفهاما عن الزمان، تقول أنى وصلت، أي متى وصلت. أما إذا دخلت عليها ما أينما، فيتعين كونها شرطية، وما التي معها، نحن نتكلم عفوا عن أن، لا أينما هذه أين. إذن ستكون الكلام في أن مرة ثانية شرطية أو اسم استفهام. إذا كانت اسم استفهام فهي عن المكان بمعنى من أين، أو عن الحال بمعنى كيف، بمعنى من أين يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا، استفهام عن المكان. أو عن الحال، قالت أنى يكون يعني كيف يكون، استفهام عن الحال. أو استفهام عن الزمان، أنى وصلت يعني متى وصلت. هذا الكلام في أنى. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال ومنها، أي ومن الظروف أين، وأن للمكان استفهاما وشرطا، للمكان استفهاما وشرطا، يعني تكونان استفهاميتين وتكونان شرطيتين. ولكنه في أن، في أن ذكر أنها للمكان ولم يذكر أنها تأتي. إذا كانت استفهامية فتكون استفهاما عن المكان بمعنى من أين، وتكون استفهاما عن الحال بمعنى كيف، وتكون استفهاما للزمان مثل أن وصلت، لكن الأكثر فيها أن تكون مكانية. ولذلك قال ومنها أين وأن للمكان استفهاما، للمكان استفهاما وشرطا. ثم قال ومتى، أي ومن جملة الظروف أيضا متى للزمان، يعني متى بعكس أين وبعكس أن، فأين وأن عند ابن الحاجب للمكان فقط، وأما متى فللزمان فقط ولا تكون للمكان، فيهما أي في الاستفهام وفي الشرط. ومتى للزمان فيهما أي في الاستفهام وفي الشرط. في الاستفهام تقول متى وصلت يا فلان، متى وصلت يا فلان، وأما في الشرط فكما قول كما في قولنا متى تأكل تشبع، متى تكذب تعاقب، متى تأكل تشبع، متى تكذب تعاقب. إذا صار الكلام في متى مخالفا للكلام في أين وأن، من وجه أن أين وأن للمكان عند ابن الحاجب ذكر أن فقط المكان، في حين أن متى تكون للزمان فقط. أين وأن تكونان استفهاميتين وشرطيتين، كذلك متى تكون استفهامية وشرطية، فمتى وافقت وخالفت. إذن الكلام في متى مرة ثانية اسم استفهام، سيكون اسم استفهام مبني على السكون متى بسبب الألف، طبعا مبني على السكون على الألف في محل نصب، إذا كان استفهام فهي في محل نصب مفعول به كقولنا مثلا متى وصلت، كقوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يسألون متى عن الزمان الذي سيكون فيه نصر الله. متى اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم، متى نصر الله، والنصر مبتدأ مؤخر. طبعا في محل نصب مفعول به مقدم نصر الله، متى نصر الله يعني متى واقع أو كائن نصر الله، فنصر مبتدأ ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، فإما تسامحا أن نقول شبه الجملة في محل رفع خبر، يعني متى شبه الجملة في محل رفع خبر، أو أن نقول وهو الأصح شبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو واقع أو حاصل إلى آخره. هذا اسم الاستفهام. وأما اسم الشرط كما في اسم شرط كما في قولنا متى تكذب تعاقب، متى تجتهد تنجح، متى تزرع تحصد. طبعا متى اسم شرط، هذا نوعه، ما إعرابه؟ إعرابه كإعراب اسم الاستفهام. سنقول في متى تزرع تحصد اسم استفهام في مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول فيه، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه، ظرف زمان. طبعا هنا اسم شرط في محل نصب مفعول فيه، إذن اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه، متعلق لأن شبه الجملة لا بد له من تعلق، متعلق بفعل الشرط. أما إذا كان فعل الشرط فعلا ناقصا فهو متعلق بخبر هذا الفعل الناقص، مثل متى تكن صادقا تكافأ، متى تكن صادقا تكافأ. أيضا تأتي متى، وهذا جاء يأتي عادة في باب حروف الجر، يقولون متى حرف جر يجر بها شذوذا، أي الأصل في متى أنها اسم استفهام وتأتي اسم شرط، الأصل أن تكون استفهاما وتأتي شرطا وتأتي شذوذا حرف جر، في لغة هذيل. وعلى لغة هذيل الشاهد الشعري، الشاهد الشعري المشهور يصف سحابات شربن بماء البحر ثم ترفعت. شربنا أي هذه السحابات، شربنا بماء البحر يعني من ماء البحر، ثم ترفعت إلى الأعالي متى لجج، يعني من لجج. فتكون متى حرف جر شذوذا في لغة هذيل بمعنى من، كما في قوله متى لجج، واللجج جمع لجة، لجة الماء. متى لجج خضر لهن نئيج، متى لجج أي من لجج. وقد يدخل على متى حرف الجر فتقول إلى متى، إلى متى ستظل ساكتا، حتى متى ستبقى ساكتا، إلى متى، حتى متى. قد يدخل عليها حرف الجر إلى وحرف الجر حتى. وإذا دخل حرف الجر عليها فهذا يعني أنها صارت اسما مجرورا، فستقول اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. هذا في حتى إن لم تتصل بها ما. أما إذا اتصلت بها ما كاتصال ما بحيث، حيث ما، كاتصالها بأين، أين ما، كاتصالها بإذ، إذ ما، كاتصالها بما، مهما، لأنهم يقولون إن مهما أصلها ما ما. إذا اتصلت بها ما تعين كونها شرطية، تعين كونها شرطية، فيكون إعرابها كإعراب متى الشرطية. متى ما تجتهد تنجح، متى ما تكذب تعاقب، متى ما تصدق تكافأ، متى ما تزرع تحصد. وإعراب ما في هذه الأمثلة، إعراب ما الداخلة على متى في هذه الأمثلة كإعراب ما الداخل على حيث ما، أين ما، كيف ما، إذ ما، يعني زائدة لا محل لها من الإعراب. ليست كافة، هي زائدة لا محل لها من الإعراب. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال: ومنها أين، وأن للمكان استفهاما وشرطا، ومتى للزمان فيهما أي الاستفهام، فيهما أي في الاستفهام وفي الشرط. قال: وأيان للزمان استفهاما أي ومن جملتها أيان للزمان استفهاما، أيان للزمان استفهاما. فلما قال أيان للزمان صارت مثل متى، أي أيان مثل متى. فمتى تأتي للزمان شرطا وتأتي استفهاما، في حين أيان تأتي. قال: وأيان للزمان استفهاما، يعني عند ابن الحاجب أن أيان، أن أيان لا تكون شرطا، بدليل قوله: وأيان للزمان استفهاما. أين وأينما حينما جاء للزمان للاستفهام والشرط قال في أين استفهاما وشرطا، ومتى أيضا قال استفهاما في نسبة لمتى أرجح القال، ومتى للزمان فيهما، فيهما يعني استفهاما وشرطا. وأما أيان فقال أيان للزمان استفهاما، أيان للزمان استفهاما، يعني لا تأتي أيان عنده شرطية، لا تأتي شرطية وتأتي فقط للاستفهام. وأما أيان النحاة قالوا طالما إن أيان، طالما إنهم يقولون إن أيان بمنزلة متى، أيان بمنزلة متى استفهام عن السؤال، فإذا كانت استفهاما عن، عفوا، عن الزمان، فما الفرق بينها وبين، ما الفرق بينها وبين متى؟ الجواب أن أيان إذا كانت استفهاما فهي استفهام عن المستقبل، استفهام عن المستقبل، لكن عن أي مستقبل؟ ليس عن المستقبل مطلقا، بل عن المستقبل الذي على وجه التعظيم. استفهام عن مستقبل عظيم خطير مخوف جلل كبير، وليست استفهاما عن زمن أي زمن. إذا استفهام عن مستقبل عن زمن مستقبل، ومقصود بها التعظيم والتفخيم والتهويل. لذلك أيان يوم الدين، أيان مرساها، تساؤل عن أمر مستقبلي عظيم خطير مهول جلل كبير جدا. ولا يسأل بها عن زمان أي زمان لا على التعيين، بل عن مستقبل، هذا التقييد الأول، بعكس متى، متى وصلت ومتى ستصل، متى وصلت ومتى ستصل، عن الزمان مطلقا ماضيا ومستقبلا ومطلقا، من غير أن يقصد بها به عن وجه التعظيم والتفخيم. فهذا فرق بين أيان وبين متى من هذه الناحية، عندما تكونان استفهاميتين. هناك فرق آخر سيأتي ذكره بعد قليل. إذا تكون استفهاما بمعنى متى، لكن عن الزمان المستقبل، ومتى يسأل بها عن الماضي وعن المستقبل. وأي زمان أي مستقبل حصرا العظيم المهول. قال تعالى أيان مرساها، فأيان اسم استفهام مبني، أيان مبني على فتح النون في محل نصب مفعول فيه، بمعنى متى، متعلق بخبر محذوف. ومرسى مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وها في محل جر بالإضافة. ابن الحاجب مرة ثانية قال وأيان للزمان، وأيان للزمان، لا لم يذكر أنها تأتي شرطية للزمان استفهاما، ولم يذكر أنها تأتي شرطية. والصحيح أن أيان أيضا تأتي شرطية، وبالتالي تكون أيان كمتى استفهاما وشرطا، لكنها تخالف متى في أن متى يسأل بها عن الماضي والمستقبل، وأيان لا يسأل بها إلا عن المستقبل العظيم المخوف إلى آخره. فتكون إذن ظرف زمان، بمعنى تكون ظرفا تأتي أيان شرطية ظرفية شرطية، ويلزم بها طبعا فعلان مضارعين أو ماضيين، عفوا يلزم بها فعلان مضارعان لأنها عن للمستقبل، مثل تقول أيان، أيان تسأل عنه تجده، بمعنى متى تسأل عنه تجده. منصوب بأي شيء منصوب؟ منصوب بجواب الشرط وجزائه، لأن المعنى تجده حين تسأل عنه، تجده المعنى تجده متى حين تسأل عنه، فهو منصوب بجواب الشرط. إذن أيان تأتي شرطية مثل متى، وتأتي استفهامية مثل متى، وتلحق بها ما الزائدة. فإذا لحقت بها ما الزائدة تعين كونها شرطية، كما لحقت ما الزائدة بأين، أينما، حيث، حيثما، إذ، إذما، ما، مهما، كيف، كيفما، إلى آخرين. فإذا لحقت بها ما تعين في أيان أن تكون شرطية، وكانت ما زائدة، وبالتالي تلتقي أيان مع متى من أوجه عدة، وتخالف متى من وجه أن متى للماضي وللمستقبل، في حين أن أيان للمستقبل فقط، وأن متى لزمان غير منحصر بصفة معينة، وأن أيان للزمان إذا كانت استفهامية فهي للزمان العظيم المخوف المهول. بهذا المقدار أو أقف هنا عند هذا القدر وأكتفي به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.